بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله وبياكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 19 من شهر ربيع الآخر من سنة 33 و400 وألف، لنعقد في جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض الدرس 86 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله. وقد كان الكلام في الدرس الماضي يا إخوان على باب التوكيد، وانتهينا منه بحمد الله. بقيت فيه بقية نذكر فيها فقط في إعراب التوكيد اللفظي، كيف نعرب التوكيد اللفظي بعد أن انتهينا من الكلام على أحكامه. فالتوكيد اللفظي بجميع أنواعه تابع للمؤكد. فإذا قلت مثلا جاء محمد، محمد فجاء فعل ماض، ومحمد فاعل لجاء، ومحمد الثانية تقول توكيد لفظي مرفوع علامة رفعه الضمة. فلو قلت جاء، جاء محمد، فجاء الأولى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله محمد. جاء الأولى فعل ماض مرفوع علامة رفعه الضمة وفاعله محمد، وجاء الثانية توكيد لفظي لجاء الأولى مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وليس له فاعل. جاء الثانية ليس لها فاعل لأنه لم يؤت بها هنا على أنها فعل ماض، وإنما جاء بها هنا على أنها توكيد لفظي للفعل الماضي. ولو قلت جاء محمد، جاء محمد فجاء فعل ماض ومحمد فاعله، ثم نقول وجاء محمد الثانية توكيد لفظي لجاء محمد الأولى، وهكذا يعرب التوكيد اللفظي، توكيد لفظي للمؤكد. أما درس الليلة فهو باب العطف، باب العطف. والعطف هو التابع الثالث، لأننا ما زلنا نتكلم على التوابع وهي النعت والتوكيد وانتهينا منهما، والعطف نتكلم عليه من الآن، وأخيرا البدل. وقد تكلم ابن مالك رحمه الله تعالى على العطف في بابين، عقد العطف بابين في الألفية. الباب الأول سماه العطف، وفي بعض النسخ القليلة اسم هذا الباب عطف البيان، وهو في 6 أبيات. في البيت الأول ذكر رحمه الله انقسام العطف إلى عطف بيان وعطف نسق، وفي الأبيات الخمسة الباقية تكلم على عطف البيان. والباب الثاني سماه عطف النسق، أي العطف بحروف الجر، وفي هذا الباب 25 بيتا. فمجموع الأبيات في البابين، أي مجموع الأبيات في موضوع العطف على ذلك، 31 بيتا. والآن نشرع بحمد الله وتوفيقه في شرح الباب الأول من بابي العطف، ونقرأ ما قاله ابن مالك رحمه الله تعالى. قال ابن مالك: العطف، العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي. فهذا الباب كما قرأنا وذكرنا من قبل سماه ابن مالك باب العطف، وفي بعض النسخ القليلة جاء اسمه باب عطف البيان، وهذا أنسب لأن أغلب الأبيات تكلم فيها ابن مالك على عطف البيان إلا البيت الأول الذي ذكر فيه أن العطف ينقسم إلى عطف بيان وعطف نسق. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق. ذكر رحمه الله أن العطف ضربان: الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق وهو العطف بحروف العطف، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الباب القادم. وقول ابن مالك: والغرض الآن بيان ما سبق، أي الغرض في هذا الباب بيان النوع السابق من نوعي العطف وهو عطف البيان. فباقي الأبيات سيبين فيها الكلام على عطف البيان. فلهذا قال ابن مالك بعد ذلك: فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة. فعرف ابن مالك رحمه الله تعالى عطف البيان بأنه تابع يشبه الصفة، أي يشبه النعت. يشبه النعت في ماذا؟ في أنه يوضح متبوعه إن كان معرفة، ويخصصه إن كان نكرة، لأن هذه فائدة النعت كما ذكرنا ذلك في باب النعت. النعت فائدته إيضاح متبوعه إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة. وهذا هو قول ابن مالك: حقيقة القصد به منكشفة. القصد أي المقصود، حقيقة المقصود، حقيقة المقصود بالمتبوع، حقيقة المتبوع، حقيقة القصد، حقيقة المقصود منكشفة. منكشفة بماذا؟ منكشفة به، يعني منكشفة بعطف البيان، يعني منكشفة بنفس عطف البيان، أي منكشفة بلفظ عطف البيان. وهذا هو الفرق بين عطف البيان والصفة النعت. فالنعت الصفة كيف تبين المتبوع الموصوف؟ تبينه بما فيها من وصف. الصفة تبين الموصوف بما فيها من وصف، كما قال ابن مالك: بوسمه، أو وسم ما به اعتلق. فليست الكلمة بذاتها بلفظها هي التي تبين المتبوع، وإنما تبين المتبوع بما فيها من وصف، بما فيها من وصف. أما عطف البيان فلا، عطف البيان هو نفسه يبين المتبوع، لأن عطف البيان جامد، ذات كمحمد، ذات كحديد، ذات. بخلاف النعت الصفة فلا يكون كما درسنا إلا بوصف من الأوصاف المشتقة كاسم الفاعل خائف، أو المفعول مضروب، أو الصفة المشبهة حسن، وهكذا. فإذا جاء اسم جامد كأنه نعت للمتبوع، كأنه نعت للمتبوع بأن وضحه وبينه، فهو عطف بيان. ولذا يسمونه عطف البيان لأنه يبين المتبوع. ولذا يقول كثير من النحويين عن عطف البيان، يقول عطف البيان هو النعت بالجامد. نحن في النعت قلنا إن النعت لا يكون إلا بالوصف أو ما يؤول بالوصف أو ما فيه معنى الوصف، أما عطف البيان فهو النعت بالجامد. كل ذلك في تعريف عطف البيان، ولم ننتهي إلى الآن، سنتكلم في تعريف عطف البيان. عطف البيان كأن تقول مثلا أحب أبا حفص عمر، أحب أبا حفص، ثم قلت عمر. لماذا قلت عمر؟ لكي أبين وأوضح أبا حفص. إذا فقولنا عمر مبين وموضح للمتبوع، مبين وموضح للمتبوع، وهذه فائدة النعت. إلا أن الإيضاح هنا جاء باسم جامد، عمر، عمر تدل على جامد ما تدل على وصف. ولهذا يعرف النحويون عطف البيان بقولهم هو التابع الجامد الذي يشبه النعت، والتابع الجامد الذي يشبه النعت في إيضاح متبوعه إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة، وعدم استقلاله. والتابع الجامد الذي يشبه النعت في إيضاح متبوعه إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة، وعدم استقلاله. ومن أمثلته وشواهده قول الراجز عبد الله ابن كيسبة عندما جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب منه ناقة من نوق الصدقة لأن ناقته كانت مريضة، فقال له عمر رضي الله عنه لا أرى في ناقتك مرضا، فقال عبد الله أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر، فاغفر له اللهم إن كان فجر. ثم إن عمر رضي الله عنه سدعه وتأكد من الأمر فوجد أن ناقته مريضة فأعطاه ناقة أخرى. فقوله أقسم بالله أبو حفص عمر، عمر هنا عطف بيان لأنه موضح ومبين لقوله أبي حفص، ولكنه توضيح بنفس الكلمة لأن الكلمة تدل على ذات، فوضح بذات عمر المراد بقوله أبي حفص لا بوصف من أوصاف أبي حفص. وقولهم التابع الجامد، التابع الجامد ماذا يخرج؟ يخرج النعت، لأن النعت كما عرفنا لا يكون إلا بالوصف المشتق أو ما في معناه. وخرج بقولهم الذي يشبه النعت في إيضاح متبوعه إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة، خرج التوكيد وعطف النسق. فالتوكيد وعطف النسق لا يوضحان متبوعهما. التوكيد عرفنا فائدته، وفائدته على نوعين، إما رفع المجاز وإرادة الحقيقة، وإما الدلالة على الشمول والإحاطة. وأما عطف النسق فواضح أنه لا يوضح المتبوع وإنما يعطف عليه آخر. وقولهم في الأخير وعدم استقلاله، وعدم استقلاله يخرج البدل، لأن البدل في حقيقته مستقل بالكلام، وسيأتي بيان أوسع لذلك عند الفرق بين عطف البيان والبدل. فعطف البيان من جملة المتبوع، يعني هو المتبوع من جملة واحدة كالنعت، وأما البدل البدل في حقيقته مستقل لأنه من جملة أخرى، فالبدل والمبدل منه جملتان، سيأتي بيان لذلك إن شاء الله. ومن مواضع عطف البيان، من مواضع عطف البيان الموضع الأول، الثاني من الاسم واللقب والكنية إذا اجتمعت، نحو جمع القرآن الكريم أبو بكر الصديق وعثمان ذو النورين، فالصديق عطف بيان وذو النورين عطف بيان. الموضوع الثاني، العلم إذا أخر عن نعته، العلم إذا أخر عن نعته يعني قدم النعت وأخر المنعوت، وكان المنعوت علما، كقولنا جاء المجتهد محمد، جاء المجتهد فعل وفاعل، محمد عطف بيان، وكقولك قال بذلك العالم ابن عثيمين والشيخ ابن باز، وذكرنا ذلك في باب النعت. ومن مواضع عطف البيان الموضع الثالث، الاسم الجامد المعرف بأل إذا جاء بعد اسم الإشارة، الاسم الجامد المعرف بأل إذا وقع بعد اسم إشارة، كقولك أكرم هذا الرجل، أكرم فعل وفاعل، هذا مفعول به، الرجل عطف بيان، وكقولك خذ تلك المجلة، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك مبتدأ، والكتاب عطف بيان منه، ولم يأتي الخبر، أين الخبر؟ الخبر في قوله لا ريب فيه، جملة اسمية مبدوءة بلا النافية للجنس. طيب، بخلاف الوصف المعرف بأل إذا وقع بعد اسم إشارة، كقولك أكرم هذا المجتهد، أكرم هذا المجتهد، فالمجتهد هذا وصف معرف بأل وقع بعد اسم إشارة، فيكون إعرابه نعتا، نعتا، وهذا يدخل في التعريف. نقول إن النعت وعطف البيان في حقيقتهما شيء واحد، إلا أن النعت نعت بالوصف وعطف البيان نعت بالجامد. فهذه من أشهر مواضع عطف البيان. ثم ذكر ابن مالك عليه رحمة الله شيئا من أحكام عطف البيان، فقال فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. لأن عطف البيان كما سبق في التعريف في حقيقته نعت، ولكنه نعت بالجامد، أخذ حكم النعت، فيلزم في عطف البيان أن يوافق متبوعه في كل شيء كالنعت، أي النعت الحقيقي، فيتبعه في الإعراب ويتبعه في التعريف أو التنكير، ويتبعه في التذكير أو التأنيث، ويتبعه في الإفراد أو التثنية أو الجمع. وهذا هو قول ابن مالك فأولينه من وفاق الأولي، أوله هذا الحكم وهو موافقة الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي، يعني ما أوليت النعت من موافقة الأول، أي من موافقة المتبوع، فالنعت هو عطف البيان في هذا الحكم سواء. هذا كله لا خلاف فيه، إلا كون عطف البيان نكرة، فهذه المسألة فيها خلاف، فلهذا نص عليها ابن مالك فقال: فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. فوقوع عطف البيان ومتبوعه معرفين لا خلاف فيه، كما يكونان معرفين، وإنما الخلاف بين النحويين في وقوع عطف البيان ومتبوعه نكرتين. فذهب البصريون إلى امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتين، قالوا إن عطف البيان لا يكون إلا في المعارف. وذهب الكوفيون وجماعة من النحويين كالفارسي وابن جني والزمخشري وابن عصفور وابن مالك إلى جواز ذلك. وهؤلاء العلماء الذين ذكرناهم من محقق النحويين، وقولهم هو الراجح، وقولهم هو الراجح. واستدلوا على ذلك بعدة شواهد. قبل أن نذكر هذه الشواهد نستدل لصحة قولهم بالقياس، فالقياس يدل على صحة قولهم. كيف كان ذلك؟ نعم رصوتك. نعم، لأننا قررنا من قبل كما قرر النحويون أن عطف البيان كالنعت في الحقيقة، فأخذ حكمه. فقياسا ينبغي أن يأخذ حكمه أيضا في ذلك. وكما أن النعت يقع في المعارف ويقع في النكرات، تقول: جاءني طالب مجتهد وجاءني طالب مجتهد، فقياس ذلك أن يقع أيضا في عطف البيان. فالمعارف كما ذكرنا لذلك عدة أمثلة في المواضع وغيرها، ووقوعه في النكرات استشهدوا عليه بشواهد، منها قوله سبحانه وتعالى: يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يوقد من شجرة مباركة زيتونة. قوله مباركة هذا نعت لأنه وصف، وقوله زيتونة شجرة زيتونة، زيتون تعرفون الزيتون، الزيتون ذات أم وصف؟ ذات، إذن فهو اسم جامد، ولكنه وصف الشجرة ونعتها بأنها زيتونة، إذن فقد وصف بالجامد. فنقول إن زيتونة حينئذ عطف بيان، وهذا في النكرات. ومن ذلك قوله تعالى: ويسقى من ماء صديد. من ماء، الماء معروف، صديد، الصديد هو السائل الذي يخرج من الجرح، وهذا السائل الذي يخرج من الجرح ذات أم وصف؟ ذات، فوصف الماء بذات، فيكون حينئذ من عطف البيان. من ماء صديد، يعني صديد وإن كان على وزن فعيل، وفعيل قد تأتي في الأوصاف كما في صيغ المبالغة وكما في الصفة المشبهة، نعم قد تأتي في الأوصاف، ولكن ليس كل فعيل وصفا حتى يحمل الوصف. لو قلت كريم، شريف، عظيم، سريع، هذه أوصاف. كريم يعني يعمل الكرم، شريف يعمل الشرف، سريع يعمل السرعة، يفعل، فهذه أوصاف. لكن لو قلت حديد، وصف أم ذات؟ ذات، وكذلك صديد. طيب، ومن ذلك أيضا قوله عز وجل: أو كفارة طعام مساكين. في الآية قراءتان سبعيتان في سورة المائدة: أو كفارة طعام مساكين على الإضافة، والأخرى: أو كفارة طعام مساكين هنا طعام مساكين عطف بيان من كفارة، لأنه وصف الكفارة أي وضحها وبينها بقوله طعام مساكين، فهو عطف بيان. نعم، الطعام مشتق ولا ذات؟ أنت تأكل ذاتا أم تأكل وصفا؟ طيب فالطعام ذاته، طعام ذاته. لا، نحن قلنا المراد بالوصف، الوصف ليس كل مشتق، شرحنا ذلك من قبل، قلنا المشتقات أنواع، والمراد بالأوصاف منها هو الوصف الذي يعمل عمل فعله، يعني الوصف الذي بمعنى الفعل، أي الوصف الذي يمكن أن تحذفه وتضع مكانه فعله، وهي بالتحديد اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم التفضيل، هذه. وللمشتقات كثيرة، اسم الآلة واسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي، هذه كلها مشتقات، لكنها جوامد لأنها ليست بمعنى الفعل. نعم. أما الفريق الأول البصريون الذين منعوا عطف البيان في النكرات، فإنهم يخرجون نحو هذه الآيات على أحد أمرين: الأول على أنه بدل لا عطف بيان، وسيأتي بعد قليل أن كل عطف بيان يجوز أن يكون بدل كل من كل إلا في موضع، إما أن يخرجوه على أنه بدل، وإما أن يخرجوه على أنه نعت بالجامد المؤول بالمشتق. ففي نحو قوله تعالى: يسقى من ماء صديد، يعني يسقى من ماء كريه أو قبيح أو مر ونحو ذلك. ثم يختم ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. عندك سؤال؟ اسأل. حجة البصريين في منع عطف البيان: قالوا إن عطف البيان لتوضيح المتبوع، والتوضيح لا يكون إلا بالمعرفة، أما النكرة فإنها لا توضح وإنما تخصص، وعطف البيان قالوا على اسمه عطف بيان للبيان والتوضيح، فلهذا هم يقولون في تعريف عطف البيان: عطف البيان هو التابع الجامد الذي يشبه النعت في توضيح متبوعه. وغيرهم ممن يجيز عطف البيان في النكرات يقول كما قلنا في التعريف: الجامد التابع الذي يشبه الصفة أو يشبه النعت في توضيح متبوعه إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة. والذين أثبتوا عطف البيان في النكرات قالوا إن القياس يدل على ذلك، والسماع يدل على ذلك. وأما حجة البصريين فردوا عليها بأن قالوا إن النكرة وإن كانت لا توضح وإنما تخصص، فإن التخصيص نوع توضيح، التخصيص نوع توضيح، نعم لم يوضحه تماما ولكنه ضيق دائرة التنكير من ماء، هذه نكرة عامة، ماء، المياه كثيرة جدا أنواع وأشكال، منها الماء الحلو والعذب والطيب ومنها دون ذلك، فيقول ماء صديد حينئذ خصصه، نعم لم يعرفه ويوضحه وإنما خصصه بأنه كريه مر كالصديد. نعم، سؤالك ينبغي أن يكون بهذه الطريقة: هل للكوفيين أصول تخالف أصول البصريين؟ والجواب نعم، لأن النحو أول ما نشأ في البصرة. تعلمون أن العرب في جاهليته كانوا يتكلمون بسليقتهم، وعندما خرجوا من جزيرتهم لنشر الإسلام أول ما خرجوا إلى العراق، فمنذ أن خرجوا من جزيرة العرب أول ما خرجوا من جزيرة العرب توقفوا وبنوا مدينة لتكون أقرب مدينة إلى جزيرة العرب، وتكون قاعدة للانطلاق بعد ذلك إلى ما هو أبعد عن جزيرة العرب، وهذه المدينة هي البصرة. فالبصرة هي أول مدينة أنشئت بعد خروج المسلمين من جزيرة العرب، وهي أقرب المدن إلى جزيرة العرب. فلهذا البصرة في ذلك الوقت كانت كلها من قبائل العرب الفصيحة المعروفة، وقد خطوها أي جعلوها خططا أقساما، لكل قبيلة منها خطة أو جزء أو حي أو نحو ذلك، ثم صارت قاعدة بعد ذلك لانطلاق المسلمين لفتح ما وراءها. وفيها نشأ الاهتمام بالنحو بعد أن بدأ خروج اللحن والخطأ في الكلام، في وقت يعني بدأ الاهتمام به من بداية عهد عمر رضي الله عنه، لكن كان الاهتمام الواضح في عهد علي رضي الله عنه على يد تابعي جليل من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو أبو الأسود الدؤلي. ثم بعد ذلك انتقل إلى تلاميذه وتلاميذهم، ثم الجيل التالي وهم شيوخ سيبويه، ثم الجيل التالي سيبويه. وبعد 100 سنة من خروج النحو في البصرة أنشئت الكوفة بعد ذلك، والكوفة أبعد من البصرة عن جزيرة العرب، وهي قريبة جدا من بغداد الآن، ونشأ فيها النحو بعد ذلك. وكان أكثر أهل الكوفة من أهل الرأي، فلهذا أكثرهم على مذهب أبي حنيفة في ذلك الوقت، وكان اهتمامهم بالرأي والقياس أكثر من اهتمامهم بالرواية والسماع والحديث. ولهذا المحدثون تقوى عندهم روايات البصريين وتضعف عندهم روايات الكوفيين، لأنهم يهتمون بالرأي أكثر من اهتمامهم بالسماع والرواية. وأكثرهم كانوا من أهل الجند، يعني من الجنود، ليس من طلبة العلم العلماء وأهليهم. والعلماء الذين كانوا في الكوفة حين ذاك كان أكثرهم من معلمي الأمراء والرؤساء والجند ونحو ذلك، حتى أنشئت بعد ذلك بغداد غير بعيدة عنها، فانتقل هؤلاء الجند تبعا لخليفتهم إلى بغداد، فضعف بعد ذلك شأن الكوفة إلى اليوم. فاليوم لا تكاد تسمع عن الكوفة، إنما هي قرية صغيرة في العراق الآن، خلاف البصرة التي ما زالت منذ أنشئت إلى اليوم من أعظم مدن العراق. فبعد أن نشأ النحو في الكوفة كان لهم بعض الأصول التي خالفوا فيها البصريين، من أشهرها الأخذ عن أعراب العراق، والبصري لا يأخذون إلا من أعراب جزيرة العرب. ومن أشهرها أن أهل الكوفة يقيسون على القليل، وأهل البصرة لا يقيسون إلا على الكثير. طيب، نعود إلى موضوعنا، سيأتي إن شاء الله هذا، ما شرحنا البيتين، أوقفتمونا الآن على البيتين، سنشرح هذين البيتين إن شاء الله ونتكلم على ألفاظهما. قال ابن مالك رحمه الله: وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمر، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز جوازا نحويا أن يعرب بدل كل من كل. وهذا قوله: وصالحا لبدلية يرى، أي يرى عطف البيان صالحا للبدلية، يعني صالحا أن يعرب بدلا. فكل عطف بيان يجوز جوازا نحويا أن يعرب بدل كل من كل، نحو أحب أبا حفص عمر، أحب عمر أبا حفص، أحب الفاروق أبا حفص، سافرت إلى عاصمة السعودية الرياض. ها الرياض هذا منعوت أخر عن نعته، الأصل سافرت إلى الرياض عاصمة السعودية عاصمة نعت، ثم قدمنا النعت سافرت إلى عاصمة الرياض سافرت إلى عاصمة السعودية الرياض. تقول جاء الفاضل محمد، أيضا من تقديم النعت على المنعوت، وجاء الرئيس زيد، وقال المذيع فلان، وتقول قال بذلك الشيخ النووي، وقال بذلك إمام المحدثين ابن حجر، كل ذلك يجوز فيه جوازا نحويا أن يكون عطف بيان وأن يكون بدل كل من كل. إذن فكل عطف بيان يجوز أن يكون بدل كل من كل، ولا يستثنى من ذلك إلا مسألة واحدة يدخل فيها صور متعددة، فيستثنى من ذلك ما إذا لم يجز تكرار العامل مع المتبوع. يستثنى من ذلك إذا ما لم يجز تكرار العامل مع المتبوع، فالتابع حينئذ لا يكون إلا عطف بيان ولا يكون بدلا. وبالمثال يتضح المقال. طيب، فإذا قلنا مثلا أحب أبا حفص عمر، العامل أحب، أبا حفص مفعول به، وعمر تابع، هل يجوز أن تكرر العامل قبل التابع فتقول أحب أبا حفص أحب عمر أم لا يجوز؟ هل يجوز أن تكرر العامل أحب مع التابع فتقول أحب أبا حفص أحب عمر أم لا يجوز؟ أنتم عرب تكلموا، يجوز، لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يجوز أن تقول أحب أبا حفص أحب عمر؟ لا يجوز أن تقول ذلك؟ لماذا؟ ألست تقول أكرمت زيدا أكرمت زيدا؟ خلاص طيب، هو نفس الأمر، هذا الأمر نفسه، إلا أن أحب زيدا أحب زيدا تكرار اللفظ والمعنى، وأحب أبا حفص أحب عمر تكراره بالمعنى دون اللفظ، هو شيء واحد. فتكرار العامل هنا مع التابع جائز، جائز. إذن فيجوز لك في التابع أن تجعله عطف بيان وأن تجعله بدلا، أن تجعله بدلا إذا كان المقصود بالكلام تكرار العامل، أي إذا كان المراد أحب أبا حفص أحب عمر، ويقولون إذا كان المراد طرح المتبوع، يعني إذا كان الكلام إذا كان نية الكلام على طرح المتبوع، يعني قولك أحب أبا حفص عمر تريد أحب عمر، هذا هو البدل. أما عطف البيان فهو كالنعت، فليس الكلام على تكرار العامل، وإنما الكلام على أنك تقول أحب أبا حفص ثم بينت أبا حفص هذا بقولك عمر، كما لو قلت أحب أبا حفص الكريم، الكريم هذا بدل أو نعت؟ نعت، أردت أن تقول أحب أبا حفص ثم وصفته بأنه الكريم، فإذا أردت هذا المعنى بقولك عمر أردت أن تقول أحب أبا حفص ثم بينته ووضحته بقولك عمر فهذا عطف بيان. وسنكرر في هذه المسألة حتى تفهموها إن شاء الله، لأنها أهم ما في الباب. طيب، فإذا قلنا محمد قام خالد أخوه، محمد قام خالد أخوه، طيب خالد أخوه، بينت خالد ووضحته بأنه أخوه، وخالد هو أخوه، بدل أم عطف بيان؟ ننظر هل الكلام على تكرر العامل، هل يجوز أن تكرر العامل؟ كرر العامل. هل يجوز أن تقول محمد قام خالد، محمد قام أخوه؟ محمد قام أخوه جائزة، لا إشكال في ذلك، لكن محمد قام خالد هل هذا جائز؟ ليس بجائز، لا يجوز، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنك أخبرت عن محمد بأنه قام خالد، يعني أخبرت عن محمد بجملة فعلية ليس فيها رابط، والجملة الفعلية أو الجملة إذا وقعت خبرا فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ. فلو جعلت الكلام على نية تكرار العامل لكان المراد محمد قام خالد، محمد قام أخوه، فهذا فاسد، إذن لا يكون أخوه بدلا بل هو عطف بيان، لأن نفرق بين عطف البيان والبدل من حيث الإعراب، من حيث المعنى سيأتي ما الفرق بين البدل وعطف البيان من حيث المعنى، لا المعنى لا يكون إلا بالوصف، لا يكون إلا بالوصف المشتق، كيف؟ أخوه جملة، أخوه مضاف ومضاف إليه، ليس جملة، جملة اسمية مبتدأ وخبر وفعلية وفعل فاعل. طيب، طب لو قلنا يا شيخ الحارث، رجل اسمه الحارث تعلم حتى صار شيخا، ناديه تقول يا شيخ الحارث، كما لو ناديت مثلا إنسان اسمه محمد وهو شيخ، ماذا تقول له؟ يا شيخ محمد. طب هذا اسمه الحارث، ماذا تقول له؟ يا شيخ الحارث، يا شيخ، هذه المنادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة في النداء من المعارف كما سبق ذلك في المعارف، لأنه مقصود، مقصود يعني معين محدد، هو معرفة. يا شيخ الحارث، هل التابع هنا على نية تكرار العامل؟ هل الكلام على قولك يا شيخ يا الحارث، هل يجوز أن تقول يا شيخ يا الحارث؟ يجوز أن تقول ذلك؟ يجوز أن تدخل يا على ما فيه أل في النداء؟ ما حدث، ما قال يا شيخ حارث، لو قال يا شيخ حارث ماشي، وإنما قال يا شيخ الحارث، هنا لا يجوز أن يكون الحارث بدلا، لأن العامل لا يجوز أن يكرر مع التابع، وإنما الحارث عطف بيان. لماذا عطف بيان؟ لأنه ليس على نية تكرار العامل. أين العامل في يا شيخ؟ هذا منادى، أين العامل؟ حرف النداء يا شيخ الحارث، هل العامل حرف النداء يمكن أن تكرره في التابع؟ ما يمكن، إذن عطف بيان. بخلاف أحب أبا حفص أحب عمر، يجوز أن تكرر العامل وهو الفعل، أحب أبا حفص أحب عمر، هنا يجوز وهنا لا يجوز. نعم لا يجوز، لا، أنت قصدت بهذه، قصدت أن تبين الشيخ هذا أنه الحارث، يا شيخ، ثم أردت أن تبينه من هو فقلت الحارث، هذا عطف بيان، بينت قولك يا شيخ بأنه الحارث، عطف بيان. طيب، ومثل ذلك ما لو قلت مثلا يا الشيخ النووي، أو يا أستاذ التميمي، أستاذك اسمه التميمي، أردت أن تناديه ها؟ فقلت يا أستاذ التميمي، يا أستاذ، هذا منادى مبني على الضم لأنه نكرة مقصودة، التميمي عطف بيان لأنك أردت شخصه، أردت شخصه بذلك، هو عطف بيان، والعامل هنا لا يجوز أن يكرر مع التابع. طيب، طيب لو قلنا يا شيخ محمد، هذا الرجل اسمه محمد، قلت يا شيخ محمد، هنا بدل أو عطف بيان، لأنه يجوز أن تقول يا شيخ يا محمد، إلى الآن تمام. فإذا قلنا في هذه الجملة يا شيخ محمد أخبرني بكذا وكذا، يا شيخ محمد أخبرني بكذا وكذا، فماذا يكون محمد؟ لا، يكون بدلا ولا يكون عطف بيان. فإن قلت يا شيخ محمد أخبرني بكذا وكذا، أو يا شيخ محمدا أخبرني بكذا وكذا، فهو عطف بيان. نعم، هذه قواعد أنتم تعلمونها لكن فقط طبقوها. إذا قلنا يا شيخ محمد، أنت تريد أن محمد بدل؟ تقول نعم أريد أنه بدل. البدل على نية تكرار العامل، كرر العامل معه، ماذا تقول في نداء محمد؟ يا محمد أم يا محمد أم يا محمدا، تقول يا محمد. إذن فإذا أردت أنه بدل يجب أن تقول يا شيخ محمد، لأنك أردت أن تقول يا شيخ يا محمد، لأن البدل على نية تكرار العامل. فإن قلت لا، لا أريد أنه بدل على نية تكرار العامل، وإنما أردت أنه عطف بيان، يعني أردت أن أصفه، أن أنعته، أن أوضحه بأنه محمد، أنه ماذا؟ عطف بيان. وعطف البيان في حقيقته، ها، في حقيقته ماذا؟ عطف البيان في حقيقته ماذا؟ عطف البيان صفة، نعت، هذا الذي شرحناه في أول الدرس. عطف البيان في حقيقته نعت، ويأخذ أحكام النعت. وكيف تنعت المنادى المبني؟ المنادى المبني عموما، لو ناديت مثل يا خالد ثم وصفته بالكرم، ماذا تقول؟ هذا سيأتي في باب النداء، هذا ما درسناه إلى الآن. تقول يا خالد الكريم أو يا خالد الكريمة، يجوز الوجهان، يجوز أن تراعي اللفظ لأنه مبني على الضم، تقول يا خالد الكريم، ويجوز أن تراعي المحل لأن المنادى في أصله مفعول به، أدعو محمدا، أدعو خالدا، فتقول يا خالد الكريمة، يجوز وجهان. وستأتي الشواهد على ذلك إن شاء الله في باب النداء. فإذا كان النعت يجوز فيه، إذا وقع نعتا لمبني لمنادى مبني يجوز فيه الرفع والنصب، فعطف البيان أيضا يجوز فيه الوجهان، الرفع والنصب، الرفع ليس البناء على الضم، الرفع. فعند رفعه ماذا نقول؟ يا شيخ محمد، فمحمد عطف بيان تابع للفظ المنادى. وعند النصب نقول يا شيخ محمدا، عطف بيان تابع لمحل المنادى. نعم، طيب. وأشار إلى ذلك ابن مالك، أشار إلى هذه الصورة ابن مالك في قوله وصالحا لبدلية يرى في غير نحوي يا غلام يعمر. يعمر يقال في الفعل منه عمر يعمر بالفتح، عمر بيته، عمر يعمر بالفتح وعمر يعمر بالضم، اللغتان فصيحتان في الفعل. وأما في الاسم في العلم فإنه بالفتح على الأكثر يعمر. والمراد بهذا المثال يا غلام يعمر أن يعمر اسم هذا الغلام، فكيف تناديه؟ تقول يا غلام يعمر. طيب، وكيف تضبط يعمر؟ تقول يا غلام يعمر أو يا غلام يعمر. طيب فإن جعلته بدلا فليس لك فيه إلا البناء على الضم، لأن العامل حرف النداء في النية مكرر، فتقول يا غلام يعمر كأنك قلت يا غلام يا يعمر، يعمر حينئذ مبني على الضم. وإن كان عطف بيان جاز لك فيه الرفع، ما نقول الضم، جاز لك فيه الرفع والنصب. فعند النصب نقول يا غلام يعمر تعال، ولا ننول لأنه ممنوع من الصرف لأنه علم على وزن الفعل، يا غلام يعمر تعال. وعند الرفع نقول يا غلام يعمر تعال. إذن يا غلام يعمر هنا يعمر الصورة واحدة لأنه ممنوع من الصرف، فقد يكون بدلا على نية تكرار العامل، وقد يكون عطف بيان على نية التوضيح. طيب ما انتهينا إلى الآن من ذلك، دعونا بس نبين هذه الفقرة. وإذا قلت جاء المكرم الطالب فهد، هذا الرجل الذي أكرم الطالب فهدا جاء، فتقول عنه جاء المكرم الطالب فهد، جاء فعل ماض والمكرم فاعل وهو اسم فاعل يعمل عمل فعله، اسم الفاعل إذا كان بأل فيجوز أن يعمل عمل فعله مطلقا، فلك فيه حينئذ الوجهان، أن تعمله عمل الفعل فتنصب مفعوله فتقول جاء المكرم الطالب فهدا، ويجوز أن تضيفه إلى معموله فتقول جاء المكرم الطالب فهد. هذا شرحناه في باب اسم الفاعل وإعماله. طيب فإن نصبت أي إذا أعملته إعمال الفعل فقلت جاء المكرم الطالب فهدا، جاز لك في فهدا أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان، أن يكون عطف بيان على أنه توضيح للطالب، جاء المكرم الطالب، من الطالب هذا؟ أردت أن تبينه قل فهدا، كما لو قلت جاء المكرم الطالب المجتهد. ويجوز أن يكون بدلا على نية تكرار العامل، كأنك تقول جاء المكرم الطالب جاء المكرم فهدا، لا إشكال في ذلك، وإنما الإشكال في الإضافة. إذا أضفت إلى معموله فقلت جاء المكرم الطالب فهد، المكرم هنا وصف وقد أضفته إلى معموله المكرم الطالب، فصارت إضافة لفظية. الإضافة اللفظية يجوز أن تجامع أل وتقول المكرم الطالب، ولا يجوز ذلك إلا في مواضع درسناها في باب الإضافة. ممتاز. وصل أل بلا المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر. إذن فمجامعة الإضافة اللفظية لأل جائزة إذا كان المضاف إليه فيه أل أو مضافا لما فيه أل، وإذا لم يكن المضاف إليه كذلك فالإضافة غير جائزة كما في العلم. فلا يجوز أن تقول جاء المكرم زيد بالإضافة، وإنما تقول جاء المكرم زيدا. طب أما جاء المكرم الطالب هذا جائز لا إشكال، المكرم الطالب أضفنا إلى ما فيه الجائز. طيب فهد، جاء المكرم الطالب فهد، فهد ماذا تكون للطالب؟ تكون عطف بيان، بينا الطالب بأنه فهد. وهل يجوز أن يكون فهد بدلا؟ لا يجوز، لأن البدل على نية تكرار العامل، كأنك قلت جاء المكرم الطالب، جاء المكرم فهد، فأضفت إلى ما ليس فيه أل، وهذا لا يجوز، لا يجوز إلا على مذهب الفراء الذي درسناه حين ذاك، أنه يجيز الإضافة اللفظية إلى العلم بأل. وهذا هو قول ابن مالك عندما بين الموضع الثاني الذي يمتنع فيه البدل، فقال ونحو بشر تابع البكري وليس أن يبدل بالمرضي، يشير إلى قول الشاعر وهو المرار الأسدي، قال أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا، يفتخر أن أباه جرح هذا الفارس البطل بشرى ابن عمرو حتى جعل الطير ترتقب موته، فقال أنا ابن التارك البكري بشر، أنا مبتدا وابن خبر، ابن التارك مضاف إليه، ثم أضاف التارك إلى البكري، التارك البكري إضافة لفظية بأل، وهي إضافة جائزة لأن المضاف إليه فيه أل، التارك البكري، وإنما الكلام في بشر، التارك البكري بشر، ما علاقة بشر بالتارك؟ عطف بيان. ولا يجوز أن يكون بدلا، لأنه لو كان بدلا لكان على نية تكرار العامل، وكان التقدير أنا ابن التارك البكري التارك بشر، وهذا لا يجوز. وأشار بقوله وليس أن يبدل بالمرضي إلى تجويز الفراء أل في الإضافة اللفظية إلى العلم، فالفراء يجيز أن نقول أنا المكرم زيد، فتأتي بأل مع الإضافة اللفظية إلى العلم، فعلى قوله يجوز في بشر أن يكون بدلا، وهذا المذهب ليس مرضيا عند النحويين. طيب دعوني فقط أستعجل قليلا لكي ننتهي من هذا الباب في هذا الدرس إذا تمكننا إن شاء الله تعالى. طيب بعد ذلك ننبه على أمرين. التنبيه الأول، كما يجب كون التابع في مواضع عطف بيان لا بدلا، فيجب أن يكون بدلا لا عطف بيان في مواضع. هناك مواضع يجب أن يكون التابع فيها بدلا ولا يجوز أن يكون عطف بيان، منها قولنا يا شيخ محمد أخبرني بكذا وكذا كما سبق قبل قليل، فإذا قلت يا شيخ محمد فبنيت على الضم، فمحمد لا يكون إلا بدلا على نية يا شيخ يا محمد، ولو قلت يا شيخ محمد فهو عطف بيان ولا يجوز أن يكون بدلا. ومن ذلك قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، الذي ماذا تكون الذي لهمزة، همزة لمزة الذي، ها كيف، هل يكون نعتا، هل يجوز أن يكون الذي نعتا لهمزة؟ لا، لاختلافهما في التعريف والتنكير، فهمزة نكرة والذي معرفة، لا يكون نعتا. هل يكون عطف بيان؟ عطف البيان في حكم النعت يجب أن يوافق كما قلنا، إذا لا يجوز أن يكون عطف بيان، إذا فلا يكون إلا بدل، لأن البدل لا تشترط فيه المتابعة كما سيأتي، لا تشترط فيه متابعة في التعريف والتنكير ولا التذكير والتأنيث ولا الإفراد والجمع، لا يشترط فيه متابعة. ومن ذلك قوله تعالى لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة، فناصية بدل لأنها نكرة والناصية معرفة. ومن ذلك قوله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، مع لقد جنتان بآية ليس عطف بيان، لأن جنتان مثنى وآية مفرد، وإنما هو بدل. طيب إلى آخره، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني وهو المهم، بعد أن ذكرنا أن كل عطف بيان يجوز جوازا نحويا أن يكون بدل كل من كل إلا في هذا الموضع الواحد الذي ذكرناه وذكرنا صورا له، نقول ما الفرق إذن بين عطف البيان والبدل؟ كل عطف بيان يجوز جوازا نحويا أن يكون بدل كل من كل، فما الفرق من حيث المعنى بين عطف البيان والبدل؟ هذا الذي يهمنا. نقول هناك أكثر من فرق، توقف عند فرقين فقط. الفرق الأول وهو الذي أشرنا إليه من قبل، أن عطف البيان نعت للمتبوع، ولكنه نعت بالجامد، فهو حينئذ بقية المتبوع، ومن جملته أليس الوصف من الموصوف؟ أليس الكرم من الكريم؟ الوصف من الموصوف، فهو من بقية الموصوف ومن جملته. فإذا قلت في النعت جاء محمد الكريم، فهذه جملة واحدة، فعل وفاعل ثم وصفته بالكرم، جملة واحدة. وكذلك في عطف البيان، لو قلت جاء محمد، صفه بجامد، جاء محمد أخي، أخي ليس وصفا وإنما جامد، أخوك جامد، جاء محمد أخي، أخي عطف بيان، نفس الجملة. بخلاف البدل، فالبدل كما قلنا على نية تكرار العامل، فهو من جملة أخرى. فإذا قلت جاء محمد أخي، وأردت أن أخي بدل، فكأنك قلت الكلام على تقدير جاء محمد جاء أخي، أردت أن تقول جاء محمد جاء أخي ثم حذفت جاء الأخرى. إذن فهما في الحقيقة جملتان، فالبدل من جملة والمبدل منه من جملة أخرى في تقدير الكلام ونيته. وطبق على ذلك على ما شئت، لقد رضي الله عن أبي حفص عمر، هنا يجوز جوازا نحويا أن يكون عمر عطف بيان، فهو نعت وموضح لأبي حفص، ويجوز أن يكون بدلا فهو على تكرار العامل، كأنك قلت رضي الله عن أبي حفص رضي الله عن عمر. هذا الفرق الأول وذكرناه من قبل. الفرق الثاني وهو الأهم لأنه من حيث المعنى، فالبدل هو المقصود بالكلام، البدل هو المقصود بالكلام، والمبدل منه ليس مقصودا بالكلام، وإنما يذكر توطئة وتمهيدا فقط. إذن فالبدل هو المقصود، والمبدل وهو الذي قبله المتبوع غير مقصود. إذن ففي تركيب البدل، في أسلوب البدل عندنا تابع بدل ومتبوع مبدل منه، أيهما المقصود، الأول أو الثاني؟ الثاني البدل، والأول ليس مقصودا بالكلام، يعني ليس هو المقصود الأول بالكلام، وإنما يذكر فقط توطئة وتمهيدا للكلام. وأما عطف البيان فبعكس ذلك، فإن المقصود بالكلام هو المتبوع أي الأول أي المعطوف عليه، وأما الثاني وهو التابع أي عطف البيان فهو تكملة، تكملة فقط، تكملة لتوضيحه وتبيينه. إذن فالأول هو المقصود بالكلام، ويأتي الثاني فقط لتكملته وتوضيحه ووصفه بجامد. وهذه أمثلة تطبيقية لذلك، وهذا أهم ما في الباب، إن أكملناه أو نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. لو قلنا جاء المجتهد محمد، النحويون يقولون يجوز لك في محمد أن يكون بدلا أو عطف بيان، لا بد أن نفهم هذه المسألة، وأنا كررت عليكم كثيرا ما المراد بالجواز النحوي، يجوز جوازا نحويا، أما من حيث المعنى لا، المعنى يختلف، أنت ماذا تريد؟ تريد هذا فيجب أن تعرب هكذا، أم تريد هذا المعنى فيجب أن تعرب الإعراب الثاني ولا يجوز أن تعرب الأول بحسب المعنى، فالمعنى يعود إلى البلاغة شيء آخر. فجاء المجتهد محمد، طيب ماذا تريد أنت بقولك جاء المجتهد محمد؟ هل كان المقصود أن تقول لي جاء محمد؟ أنت أردت أن تخبرني بقولك جاء المجتهد محمد، أردت أن تخبرني بأنه جاء محمد؟ قد يكون هذا المقصود، أنت أردت أن تخبرني بأن الذي جاء من؟ محمد، فهو بدل. وقولك المجتهد في جاء المجتهد محمد فقد توطئه له، أنا أردت أن تنبه على أنه مجتهد تثني عليه كذا فقد توطئ الكلام، لكن مقصودك أن تعلمني بأنه محمد. حسنا بالأمثلة شيئا، يعني كل مثال أوضح من الذي قبله. أم أردت أن تخبرني بأن الذي جاء هو المجتهد وليس الكسول مثلا أو غيره؟ أردت أن تخبرني بأن الذي جاء المجتهد، انتبه جاءك المجتهد، جاءك المجتهد، ثم كأنك يعني رأيت أن المجتهد لم يتضح له، المجتهدون كثيرون مثلا في هذا الفصل أو في هذه المدرسة، فأردت أن توضحه وأن تبينه من هو المجتهد هذا، فقلت جاء المجتهد محمد. أليس هناك فرق بين المعنيين؟ نعم هناك فرق، ففي الأول بدل وفي الثاني عطف بيان لأنه صار كالنعت. ومثل ذلك إذا قلت اشتريت مركوبا سيارة، اشتريت مركوبا سيارة، سيارة بدل أم عطف بيان؟ حسب المعنى. هل أردت أن تخبرني أنك اشتريت السيارة؟ فهذا بدل. ثم قلت مركوبا فقد تبين يعني أنه شيء يستعمل في الركوب، لكن الغرض من كلامك أن تخبرني بأنك اشتريت سيارة. أم أردت أن تخبرني أنك اشتريت مركوبا الحمد لله شيء يحملك، اشتريت مركوبا، اشتريت مركوبا، فأخبرتني أنك اشتريت مركوبا الحمد لله، ثم أردت أن توضح ما المركوب، فرس أو ماذا أو سيارة، فقلتها سيارة، سيارة، نعم، فيكون حينئذ عطفيا، كأنك قلت اشتريت مركوبا سريعا، مركوبا جيدا. طيب لو قلت سافر أخي محمد، جاءك إنسان وقال سافر أخي محمد، أو قلت لإنسان سافر أخي محمد، أنت ماذا تقصد بذلك؟ إذا قلت سافر أخي محمد، إن كان المخاطب يعرف أن المسافر أخوك، حياك الله يا أخي أهلا وسهلا، تذهب إن شاء الله وتعود بالسلامة من السفر، وهو عندك يعرف أن المسافر أخوك ثم سافر، ماذا تقول له؟ سافر أخي محمد. عندما قلت سافر أخي هل أفدته بما يريد، بالذي يريد أن يعرفه، أم أخبرته عن شيء يعرفه؟ إذا ما جاء المقصود بالكلام، طبعا الإنسان ما يتكلم ليخبر الآخر بشيء يعرفه، ما يقول نحن في المسجد، ما يقول نحن في المسجد الآن، هذا الكلام لا فائدة منه إلا يريد أن تبني عن شيء آخر، وإنما أردت أن تقول له سافر محمد، ولكنك ذكرت أخي قبل ذلك توطئه، سافر أخي يعني هذا الذي رأيته أخي هذا، فتوطئ الكلام سافر أخي، لكن المقصود محمد، إذن فمحمد حينئذ بدل، بدل هو المقصود، هو المقصود هذا بدل. طيب أم أن هذا المخاطب لا يعرف هذا المسافر، لا يعرف أنه أخوك، لا يرى أنه سافر لكن لا يدري من هو، فقلت سافر أخي، أخبرته الآن بشيء يجهله، نعم سافر أخي أخبرته بشيء يجهله، إذا فمقصودك أن تخبره بأن الذي سافر أخوك، سافر أخي، ثم أردت أن تبين أخوك هذا من، فسافر أخي محمد، ويكون عطف بيان، كأنك قلت سافر أخي المسمى بمحمد، فهناك فرق من حيث المعنى وإن كان دقيقا. طيب، وعكس ذلك لو قلت سافر محمد أخي، المثال السابق سافر أخي محمد، وأما هذا المثال فسافر محمد أخي. أخي بدل أم عطف بيان؟ بحسب المعنى. فإن كان المخاطب يعلم أن هذا محمد، يعرف أن اسمه محمد لكن ما يعرف علاقته بك، فقلت له سافر محمد، أخبرته بشيء نجهله بالمقصود الذي تريد أن توصله إليه، له يعرف أنه محمد، ولا يحصل المقصود حتى تقول سافر محمد أخي، أن تخبره بأنه أخوك فهو بدل، لأن أخي هو المقصود بالكلام. أما إذا كان لا يعرف هذا المخاطب، لا يعرف هذا المسافر ما اسمه ولا ما علاقته، لا يعرف، فيقول سافر محمد، هنا أفدته شيئا لا يعرفه، أوصلت إليه المقصود سافر محمد، ثم وصفت محمد هذا بأنه أخوك. طيب، وإذا قلت لكم أحب عليا، عرفتم المقصود؟ يختلف، يعني بعضكم ربما عرف وبعضكم ما عرف حسب المخاطب. أنا أريد أحب عليا أبا الحسنين، الآن عرفتموه جميعا، لكن بعضكم عرفه بقول عليا وبعضكم عرفه بقول أبا الحسنين. فإن كان المخاطب عرف أن المقصود، عرف المقصود بقول عليا، عرف المقصود من قول عليا، أحب عليا، عرفه إذا وصله المقصود، فالمقصود عليا، فأبا الحسنين فقد تكمله له، تكمله فهو عطفيان، وصفته بأنه أبو الحسنين. فإن قلت أحب عليا لم يصل المقصود، أبا الحسنين وصل المقصود، فالمقصود بالكلام أبا الحسنين فهو بدل، وهكذا. وإن قلت قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام هو ابن تيمية، فهو بدل أو عطف بيان؟ حسب المعنى. نعم، قال ذلك شيخ الإسلام، مثلا موجودون كلهم يعرفون شيخ الإسلام المراد به ابن تيمية، ما فيها كلام آخر، إذا فعرف المقصود، فشيخ الإسلام هو المقصود وابن تيمية تبع له موضح فهو عطف بيان. وقلت قال شيخ الإسلام، ما عرف المخاطب من شيخ الإسلام، ابن حجر ولا ابن تيمية، كلهم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.